الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. قال: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه الترمذي. وفي ذلك أحاديث كثيرة. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. قال: واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التقليل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم تحسن إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم والطباع تتفاوت. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة، أي بذكر شيء من الصفات التي ينبغي الحذر منها، وأخرى مما ينبغي الإقبال عليها. فابتدأ رحمه الله تعالى في الصفات التي ينبغي الحذر منها، وهي صفات علماء السوء. فقال: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. فصار العلم لغير الهدف الذي لأجله أنزله الله سبحانه وتعالى. الأصل في العلم أنه يوصل إلى العمل الموصل إلى رضا الرب جل وعلا في الدارين. فإذا صار العلم لأجل التنعم بالدنيا صار بذلك عكس وتغيير لمقصد العلم، فلهذا صار مثل هذا وصف لعلماء السوء. والمقصود بالتنعم بالدنيا هو أن يصير العلم وسيلة للوصول إلى الدنيا، كأن يتعلم مثلا ليصير قاضيا، نيته ليس العمل بالعلم ولا فضل العلم ولا كذلك نفع الناس ولا غير ذلك من المقاصد النبيلة التي هي في العلم، وإنما مقصده الدنيا، أن يصير له منزلة وجاه في الناس، أو كذلك أن يكون له شأن. فرب منزلة يتوصل بها بالعلم هي أعظم من منازل بعض السلاطين والملوك، يصير حامل العلم له أمر ونهي وحشم وخدم وحرس وغير ذلك. وهذا ربما يوجد في بعض البلاد أو في أوضاع وأحوال عند بعض الناس. فإذا صار هذا هو المقصد صار هذا وصف علماء السوء. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أمره وبابه واسع لا ينحصر، بعدد نعم الدنيا التي يقصدها القاصدون بالعلم. فربما رجل يقصد بالعلم امرأة يريد تزوجها لا يستطيع الوصول إليها إلا بالعلم مثلا، فإنما الأعمال بالنيات. وآخر ربما كما قلنا جاه ومنصب ومنزلة، وآخر ملك، وآخر ربما مركوب يركب عليه أو بيت يسكن فيه أو غير ذلك. ولو لم يكن إلا قول الناس أنه عالم لصار هذا هو كذلك وصف من أوصاف علماء السوء. وتعلمون الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، منهم عالم لم يعمل بعلمه وإنما كان رياء وسمعة. وقوله والتوصل إلى المنزل عند أهلها، هذا من ذكر البعض بعد الكل للتنبيه على أهميته، لأن بعض الناس ربما يطلبه لمثل هذا المقصد خاصة، وهذا كثير، التوصل إلى المنزلة عند أهلها، يعني سواء أهل الدنيا أو أهل العلم، فيكون قصده الرفعة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والشاهد في قوله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، والعرض هو الوصف يعني من أوصاف الدنيا الكثيرة كما تقدم، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، هذا جزاء من تعلم العلم مما ينبغي أن يبتغى به وجه الله وابتغى به غير وجه الله. والحديث صححه العلامة الألباني وغيره. وقوله إلا ليصيب به عرضا من الدنيا يشعر بأنه لو كان تبع كان لا يضر، لا يوجب العذاب لكن قد ينقص الأجر. مثاله: لو أن رجلا طلب العلم، يريد بطلب العلم ما عند الله من أجر طلب العلم، لكن في نفسه كذلك أنه لو طلب العلم ربما صار له بالعلم شيء من الاكتساب، كأن يكون مدرسا أو معلما، فيكتفي بذلك عما سواه. فهنا إنما الأعمال بالنيات، فإن قصد به الدنيا محضا فهو الذي في هذا الحديث، وإن قصد به العلم وصار الدنيا تبع فينقص من الأجر بقدر ما يزاحم الأصل. وإن قصد به الأصل وهو العلم وما في فضله وصار ما في الدنيا يستعين به كذلك على الدين فهذا حلال ومباح، كالمجاهد في سبيل الله يقاتل يريد ما عند الله من أجر الجهاد ويستعين بالمغنم إن جاءه منه على طاعة الله، لأن الذي يرضى لنفسه وماله أن يزهق في سبيل الله لا تكون عنده شائبة تعلق تزاحم هذه النية الصحيحة، إذ لو كانت عنده شائبة تزاحم هذه النية الصحيحة لم يبذل نفسه وماله في سبيل الله. لكن هذا تفسيره أنه فضل تفضل الله به عليه فقبل فضل الله، قبل فضل الله وهو يعلم أن هذا يستعين به في طاعة الله ولا يزاحم طاعة الله. وفرق بين المسألتين، فرق لطيف ودقيق بين المسألتين، أن يكون المرء نيته المغنم، فمثل هذا لا تجده يبذل بذلا صحيحا كاملا نفسه وماله في سبيل الله، بل تجده من الجبناء من المتأخرين المتخاذلين المتقاعصين، لأن نيته المغنم ليس نيته الجهاد، فكذلك طالب العلم الذي نيته طلب العلم ولو جاءه ما جاءه من ثمرة هذا العلم من الدنيا فهو يعتبره فضل من الله يستعين به على طاعة الله، يستعين به على طاعة الله. فصارت المراتب في هذا ثلاثة: أحدها مذموم، وثانيها ممدوح، وثالثها وهو الوسط، ينقص من فضله بقدر مزاحمة المعنى المذموم للمعنى الممدوح على ما تقدم ذكره. وقوله في الحديث الآخر وهو من حديث أبي هريرة كذلك: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، يعني يفتخر به ويرفع نفسه إلى رتبة العلماء، وهذا هو التعالم، أو يماري به السفهاء، يجادل به السفهاء. والمراء هو المعنى المذموم من الجدال، هو المعنى المذموم من الجدال، وهذا مرض يبتلى به بعض من ينتسب إلى العلم، يحب أن يظهر العضلات، إذا جلس في مجلس يحاول أن يكون شيخ المجلس بعرض المعلومات، وربما تطاول حتى وصل بذلك يجادل العلماء، مع أنه في الحقيقة لو تأمل موقفه من خارج لوجد أنه في غاية العوار والنقص والعيب. فكفى بالمرء مذمة أن يفتخر بما هو منقصة، لأن هذا عند العقلاء منقصة عظيمة، أن لا يكون عندك من العلم إلا قليل، ومع ذلك تجعل هذا القليل في هذا الخلق الذميم، وهو العجب والرياء والتعالي على الآخرين، أو إظهار العلم وأنت فاقد له. ولهذا ينبغي لطالب العلم ومن يسلك مسلك العلماء أن يربي نفسه على التواضع، وعلى كذلك الرفق بنفسه، فكونه يتأخر في ظهور علمه أو إظهاره مع سلامة دينه خير له من أن يتعجل مع فساد دينه وذهاب أجر العلم. وقوله أو يصرف به وجوه الناس إليه، هذا ظاهر يصرفه بإظهار العلم، يكون تعلم العلم لأجل لفت انتباه الناس إلى نفسه، وهذا يظهر كثيرا في المتعالمين ممن ينتسب إلى العلم، فإنه ربما يحرص على غرائب المسائل لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه، يعرف أن صرف وجوه الناس ليس بالعلم المعتاد، الناس يدرسون الأصول الثلاثة القواعد الأربعة، هو يذهب يدرس الحموية والتدمرية، ما في تدرج، إنما العلماء يتدرجون بطلبة العلم، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. ليس معناه أنه ما يدرس الحموية والتدمرية، لا يدرس، لكن بتدرج حتى يوصل إليه، حتى يتوصل إليه. وهكذا كذلك شواذ المسائل وغرائبها، تتبع ذلك هو من صرف وجوه الناس إليه، صرف وجوه الناس إليه، وهذه أخلاق ذميمة. والأخلاق الذميمة كما قال بعض أهل العلم نتن يعرفه كل من في أنفه سلامة، ولا يعرفه إلا من في أنفه مرض، المزكوم ما يشم الرائحة، ما يميز بين الطيب والخبيث، وأما الصحيح السليم فهو يميز بين الرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يجتنب كل خلق لا يليق به عموما وبطالب العلم خصوصا. والحديث كذلك صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقوله وقال بعض السلف أشد الناس ندام عند الموت عالم مفرط عام، يشمل مفرط في عمله بالعلم وتحصيله للعلم وصدقه فيه وإخلاصه فيه، ومن ذلك أن يكون عنده شيء من هذه الصفات المذمومة التي ذكرت. وقوله أعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، يريد أن يقول أن المقصود من هذا الفصل التنبيه إلى ما يجب من امتثال الأمر واجتناب النهي، فهذا هو المقصود الذي هو من صفات علماء الآخرة. وأما علماء السوء فهم الذين يتهاونون في الأمر ويتهاونون في امتثال النهي، كأنه يقول ليس مما ينافي منزلة علماء الآخرة الوقوع في بعض المباحات، لأن بعض الناس ربما يجعل لازم علماء الآخرة الزهد، وهذا ليس بلازم. فقد ذكر عن بعض أهل العلم وأئمتهم أنهم كانوا على خلاف ما يظن من الزهد، على أن بعض أهل العلم لهم معنى في الزهد ليس هو الزهد بزهد الملبس والمشرب والمطعم، ولكن الزهد بزهد القلب وقناعته عما في أيدي الناس. وأما ما يسخره الله عز وجل لعبده فإن استغله في طاعة الله فهذا ليس مما ينافي الزهد، هذا ليس مما ينافي الزهد. فالزاهد ليس من زهد في ملبسه ومشربه ومطعمه، ولكن الزاهد من زهد عما في أيدي الناس، وهذا أحسن. على أنه على كلام المؤلف كذلك لو قيل أن الزهد كذلك بزهد الملبس والمشرب لا يلزم أن يكون تارك هذا النوع من الزهد ليس من علماء الآخرة، لأنه وجد من شهدت لهم الأمة أنهم من علماء الآخرة، وقد أقر نبينا عليه الصلاة والسلام شهادة الأمة على آحادها وقال أنتم شهداء الله على أرضه، حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا ومرت أخرى فذكروها بغير ذلك. فالإمام مالك رحمه الله كان يلبس من الثياب أحسن الملبس، ويلبس من النعال أحسن النعال، بل ذكر في ترجمته كما ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان له أكثر من 14 نعلا يعني يلبسها، بل ذكروا أكثر من ذلك، وهذا لا ينافي العلم إذا قد وسع الله عز وجل على العبد ولم يكن على وجه الإسراف والتبذير وإنما هو بقدر الحاجة فلا بأس، وهذا من المباح. والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، المباح مباح لا يحرم، والزهد بابه آخر، على أن الزهد كما قلنا درجات، ومن الزهد ما يكون بالزهد عما في أيدي الناس لا بترك ما أنعم الله على العبد، بل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بغير إسراف ولا تبذير. وهكذا كذلك أراد أن يبرهن ذلك بضرب المثل بين سفيان الثوري وهو من أئمة المسلمين وكبار علمائهم المشهود لهم بالإمامة والهداية، وبين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو من علماء المسلمين وأئمتهم المشهود لهم بالإمامة والهداية، وأن أحدهما كان يوسع على نفسه في المطعم والآخر كان يضيق على نفسه، مع أن الظاهر أن التوسع والتضييق كان بحسب حال كل واحد منهما. فالثوري رحمه الله وسع له في حاله بفضل الله، فأحب أن تظهر نعمة الله عليه. والإمام أحمد رحمه الله كان من فقراء علماء المسلمين، فصبر واحتسب رحمه الله، وأبى أن يبيع دينه بدنياه. وليس معنى ذلك أن المرأة يترك الدنيا حتى يصير عال على الآخرين، لا، ولا أنه كذلك يتوجه إلى العبادة على حساب تضييع حق الله عز وجل عليه في نفسه وأهله وولده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقوت. وأصل الحديث في صحيح مسلم، وجاء خارج الصحيح بإسناد فيه ضعف ومعناه صحيح. فالشاهد من هذا الأمر وسط، فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذا المعنى، لأن الناس في هذا طرفان وسط. فقوم ربما يتهمون علماء الخير والفضل بأنهم علماء سوء بسبب ظهور بعض الدنيا في أيديهم، وهذا من قديم، قد قيل نحو ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبروا بطونا وأجبنوا عند اللقاء. لأن كبر البطن علامة النعمة، فجعلوا هذا مذمة، وليس هذا بصحيح، بل هي كلمة قالها المنافقون وأخطأ من وافقهم فيها. فأنزل الله عز وجل قرآن في ذلك فيه كفر من قال هذه الكلمة. وهكذا قيل في العلماء من بعدهم، كم من العلماء طعن فيهم بهذا المعنى، حتى علمائنا في هذا الزمان. فاتهم الشيخ بن باز رحمه الله بأنه من علماء السلاطين، لماذا؟ قال: هو يركب سيارة آخر موديل، أو فلان ابن فلان عنده كذا وكذا فيلا، أو يسكن في كذا وكذا من المساكن، مع أن هذا ليس بمعيار وميزان يوزن به علماء الآخرة من علماء الدنيا. لو أدخل هذا بحرام لكان هذا هو المذموم، لأن المذموم كما قلنا هو عدم امتثال الأمر والنهي. أما الأخذ من المباح بطريقه الحلال فهذا لا ينافي أن يكون العالم من علماء الآخرة، هذا الذي أراد أن ينبه عليه. كما أن التوسع في هذا المباح لا ينبغي أن يكون عليه العالم، هذا من باب الأفضل والأكمل، لكن لا ينقص من منزلته. فهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، سخر الله له ما سخر من خلق الله، ولم ينافي ذلك منزلة نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، فكان رسولا نبيا ملكا. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان على ما كان عليه من الفاقة والمسكنة عليه الصلاة والسلام، فلا هذا نافى ما هو عليه من منزلة الرسالة والنبوة، ولا كذلك هذا، بل هما عليهما الصلاة والسلام كل منهما على ما هو عليه، وكذلك يقال في العلماء. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.